أما المرحلة الثانية التي تبدأ بعد الثالثة التي يطلق عليها علماء التربية الحديثة بأنها مرحلة الإيحاء، فيها يكون الآباء قدوة لأطفالهم فيما يتعلق بالسلوك والتصرفات وغرس الصفات الحسنة والخلق الكريم في نفوسهم، وتمتد هذه المرحلة حتى سن السابعة. ومن السابعة يبدأ التوجيه، وهنا يصبح ضروريا أن تمزج بين العطف والحزم، الحنان مع الجدية، ففي هذه المرحلة تبدأ عملية الإعداد المباشر لمعركة الحياة القادمة. وفي سن الثانية عشرة تكون مرحلة الحساب، بمعنى أن الطفل أو الصبي أو البنت مطالب بأن يؤكد ذاته كواحد من الأحياء، له حقوق بلا شك، ولكن عليه أيضا تبعات وواجبات. بعد هذا تصبح الصداقة ضرورية بين الأبناء والآباء، الصداقة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. والصداقة بين الآباء والأبناء هي خير سبيل نحو التربية السليمة، ولا يجب أن نفهم من الصداقة هذه أنها تهدر الاحترام بين الأب وابنه أو الأم وبنتها، أو أن يتجاهل الأبناء حق آبائهم عليهم. إن هذه القيمة المتأصلة في المجتمع الإسلامي يجب أن تعود كأقوى ما تكون، فهي دعامة من دعامات هذا المجتمع تشد من تماسكه. وليتذكر الأبناء دائما وفي كل مراحل حياتهم أن عليهم واجبا حيال آبائهم وأمهاتهم، وأن الاحترام مع الحب شيء، وأن الرهبة والخوف شيء آخر. أما الآن فإليكم هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها رضا سليمان ويخرجها هاني الهواري. مالك يا طارق؟ ماشي سرحان في إيه كده؟ عمر، ازيك يا عمر؟ أنت إيه اللي جابك النادي؟ مش عوايدك يعني؟ عندي معاد مع الدكتور سعيد أبو الفضل، أستاذ مادة الأخلاق بكلية الآداب. بقولك يا عمر، أنا سمعت عن التطوير اللي أنت هتعمله في المجمع التعليمي، بصراحة ده شغله كويس قوي. طب تفضل اقعد بقى وقولي، أنت جاي من بعيد كده وسرحان في إيه؟ ما تنكرش، أنا متابعك من أول ما ظهرت من البوابة. لا ما فيش حاجة، بس أنت عارف أني عملت مشروع جديد، والشغل في المشاريع غير الشغل في السياحة خالص. طبعا، لكن الظروف بقى هي اللي حكمت. شوية بس كده على ما تعود، أكيد هتعود على الوضع الجديد، مش كده برضه عمرو ولا إيه؟ إن لم تعمل ما تحب فعليك أن تحب ما تعمل. وحياتك يا نسمة، تقفي جنب طارق. وهو حد قالك إن أنا مقصرة يا مها؟ يا ستي ما حدش قال إنك مقصرة ولا حاجة. أمال إيه بقى؟ عمرو قابل طارق صدفة في النادي، لقاه يا عيني تعبان وبيلف حوالين نفسه. أكيد عشان المشروع الجديد. سيبوه، لازم يتعب شوية في الأول علشان يتعود يا مها، وبعدين هو في شغل سهل. أنا قصدي يعني لو محتاج مساعدة منك أو مني، ما أنت عارفاني أنا ما بتأخرش عن حد خالص. عارفة يا حبيبتي، لو محتاج مساعدة يقول وإحنا كلنا هنقف جنبه، ما هو لازم نسند بعض يا نسمة. طيب يا مها، أنا هكلم رشا وهي تقوله. طب وانتي؟ لا لا لا لا، انا قاعدة في البيت، حاجة كده زي ما تقولي يعني بيات شتوي. انا متشكر جدا يا مها على الكلام اللي قلتيه لماما نسمة. ده واجبنا يا طارق، كلنا عيلة واحدة ولازم نقف جنب بعض. وهو ده العشم برضو، عشان كده انا اتجرأت وجيت لك. خير يا طارق؟ الحقيقة انا كنت هطلب من عمرو لكن احرجت بصراحة. محتاج فلوس؟ لا لا لا، الحمد لله أنا مش محتاج فلوس، أنا بادئ المشروع على قد اللي معايا. أمال عاوز إيه يا طارق؟ أنا كنت محتاج مخزن للبضاعة، لقيت أقل إيجار بشيء وشويات. وإيه دخل عمرو في موضوع زي ده يا طارق؟ في مكان في البدروم في المجمع التعليمي فاضي، وبقول يعني لو أخزن في البضاعة يبقى كويس قوي. بصراحة يا طارق أنا مش عارف. وأول ما الأوضاع تتحسن والمشروع يكبر هسيب البدروم وأب على وش الدنيا. على العموم أنا هقوله، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. مرفوض طبعا يا مها، المجمع ده الصرح التعليمي. معلش يا عمرو، فترة بس لحد لا يا مها، دا ده أنا اللي عاوز أعمل في المجمع التعليمي نموذج الكل يتكلم عنه، أوافق على تحويله المخزن. أنا هتجنن يا ما هتجنن، يا الناس دي نظرتها إيه للتعليم؟ إيه؟ شايفين العملية التعليمية إزاي؟ خلاص يا عمرو ارفض، بس من غير ما تغلط في حد. يا ستي انا لا هتكلم ولا هغلط، بس انت بقى نبيها على الاستاذ طارق يقفل على الموضوع ده، احول جزء من المجمع التعليمي لمخزن. قال معقول؟ اما الان فمع رفقا بارحامكم وضيفتي الدكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا. أهلا يا فندم. وتحقيق العدل بين أفراد الأسرة من القيم الهامة جدا. ليه بقول كده؟ علشان أمن وأمان واستقرار الأسرة، علشان ما يبقاش فيه أحقاد ما بين الأبناء، علشان يبقى فيه الحب الدائم بين الزوج والزوجة. العدل مطلوب جدا في بيتنا، كل بيوتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، طبعا حضرتك بتتكلمي في حاجة من الحاجات المهمة جدا والأساسية في حياتنا. ده حتى العدل اسم من أسماء الله الحسنى، بل إنه صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه عدل؟ يعني إيه عدل بين الولاد؟ يعني ما فرقش بين حد بينهم، يعني أدي كل واحد زي التاني فرقة، من غير ما ميز بين واحد والتاني علشان بحب ده أكتر من الباقيين، أديله بلا حساب وأديله عطاء جزيل وأحرم الباقيين. ليه؟ علشان ده بالنسبة لي مميز، عشان ده بيعملني معاملة كويسة، عشان ده الحنين. ده الحنين بنسمعها كتير الجملة دي من الأمهات، أصل الولد ده أو البنت دي حنينة علي أو فعايزة أديها عناية، أو ده آخر العنقود زي ما بيقول، أو ده آخر العنقود. لا تعرفي كده حضرتك أنا بعمل إيه؟ أنا بزرع ضغينة وحقد بين الأبناء، أنا بخلي الولاد يكرهوا بعض من غير ما أنا أشعر أني بعمل فرقة بينهم، وبالتالي أنا محاسبة على الكلام ده، لأن أنا أمرت بالعدل بين الأبناء. العدل حتى في الحنية، العدل حتى في الطبطبة، العدل مش بس إن أنا أشتري ده زي ده، العدل في إني أديهم حب واحد وحنان واحد وكلمة طيبة واحدة، علشان كلهم يحسوا إن هم متساويين عندي. أقسم حبي عليهم كلهم. أقسم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال اعدلوا بين أبنائكم حتى في القبل. واحنا يعني بنقول ايه؟ احنا بنقول برنامجنا اسمه رفقا بارحامكم. تمام. فلازم يكون في رفق في التعامل بيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. كمان لما يكون واحد ليه اخوات بنات مش ولاده بس او بناته، ويزور دي لازم يزور دي كمان، مش يروح يود واحده ويهمل البنات. ده هو السند الحقيقه لكل اخواته. الاخت لما بيزورها اخوها في بيتها كده، على فكرة بتشعر بفخر، بسند، بحنية، بأن حبيبي يا أخويا. وياما أغاني اتعملت على صحيح صحيح. الأخ وقيمة الأخ في حياة الأخت يعني. فأنا أقول للأخ كمان رفقا بأرحامكم، أقول له يعني خلي بالك من إخواتك كلهم سواسية، ما تفضلش واحدة على التانية. كمان الزوج لما بيكون لي زوجتين ويميل لوحدة ولا يعدل بين الزوجتين كما قال الله سبحانه وتعالى، ربنا قال له فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أيوه. صح؟ وفي آية تانية ربنا بيقول له ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والعدل فيه أنه المساواة في الحقوق، لكن المشاعر مش دي اللي بتكلم عليها في الزوجات بالذات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال إيه؟ من كانت له امرأتان يميل أحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. فإحنا مش عايزين كده. بنعلم الناس ونوجههم أن العدل مطالب به كل إنسان مع كل الناس حتى لو كانوا غير مسلمين. على فكرة أنا بقى في تربيتي، أنا كأم وأنا كأب في تربيتي لأولادي، أنا اللي هعلمهم ده. أكيد. أنا اللي هكون القدوة ليهم في تحقيق العدل حتى خارج نطاق الأسرة. العدل يبقى سمة، يبقى منهج حياة لكل واحد في الأسرة، مع كل الناس، مع مش الأسرة الناس طبعا، مع زميلي في العمل، مع الإنسان اللي أنا بأدي له خدمة وأنا موظف قاعد ورا شباك واتعامل مع الناس سواسيه، مش عشان ده قدم لي حاجه اساعده ده، لا لازم يبقى فيه سواسيه. ولك ان تتخيلي ان الامام العادل كمان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل يوم القيامه. فاحنا عايزين نقتدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احب الناس الى الله يوم القيامه وادناهم منه مجلسا امام عادل. فالمتشبع بقيمه العدل هيحققه في كافه مناحي الحياه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، لازم يبقى في عدل في كل شيء. وحتى يتحقق العدل وننعم جميعا بالأمان والسلام الاجتماعي، علينا أن نرفع شعار لا للإرهاب، مع هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا سيادة السفيرة إنس مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح النور. سيادة السفيرة، هناك ضرورة إلى التكاتف وتضافر كافة الجهود من أجل مواجهة والقضاء على ظاهرة الإرهاب لما له من أثار سلبية على المرأة وعلى المجتمع ككل. الحقيقة إحنا لابد أن نتعامل مع قضية الإرهاب تعامل واقعي، بمعنى أنه هذا الإرهاب الذي واجهنا رغم أنه مسيس وأنه تابع لدول معادية ربما وتنظيمات تستهدف أمن واستقرار مصر، تستهدف تنمية مصر ووجودها على الخريطة السياسية بشكل مثمن ومقدر بما يتواءم مع وضعها التاريخي ومع العصر الذي تعيش فيه، وهذه الخطوات اللي الحقيقة مصر بتحرز فيها تقدما محرزا ربما تستفز الآخرين، ومن هنا بتيجي هذه الهجمات المريعة المخيفة الصادمة، وليست صادمة لمصر على فكرة. أنا قلت إن إحنا نعزي الإنسانية، نعزي البشرية، نعزي التاريخ ونعزي الكرامة، لازم نتعامل معها بخطط حقيقية. موضوع التعليم يحتاج مراجعة. الخطاب ليس فقط الديني، الإعلامي بشكله الموسع يحتاج مراجعة، الثقافة المجتمعية تحتاج مراجعة. هو ليس هذا الإرهاب ليس يعني ابن النهاردة، ده ابن سنوات طويلة الحقيقة من التغافل عن وجود قوة ظلامية موجودة في المجتمع في أماكن متعددة، ليس فقط في مصر ولكنه في العالم كله. ومن هنا احنا الحقيقة جامعة الدول العربية انتبهنا لهذا الموضوع مبكرة، وفي 2015 لما وضعنا استراتيجية المرأة العربية 2030 أفرضنا محور لدور المرأة في مكافحة الإرهاب، وهو دور كبير طبعا. أدوار تنطلق من الحياة المعاصرة. المرأة في هذا المجتمع هي تلعب دور حقيقي في كل المجالات وفي كل الأماكن. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المرأة يسكنها السلام داخل فكرها. دايما تلاقي الست، ولعل تجربتنا خلال السنوات اللي فاتت أثبتت أن المرأة دايما تسعى إلى الاستقرار وإلى الأمن، لأنها ليس فقط بتبقى يعني الحقيقة مش بتبص لمصلحتها الشخصية لوحدها، لكنها بيفرق معها أمن ولادها وأمن أسرتها وأمن بكرة وبالتالي أمن المجتمع. وبالتالي هذه النواة الهامة اللي هي الأسرة منها بتنطلق إلى أمن المجتمع. مهم جدا ثقافة المرأة في هذه المرحلة، مهم جدا المرأة تبقى عارفة هي بتقول إيه لولادها، إنه يكون في تنشئة مبنية على التسامح، تقبل الحقيقي اللي هو نشأنا إحنا منذ سنوات بعيدة عليه، وكانت دي ثقافة مجتمعية عامة في مصر. مش بس التقبل، هو التعايش وفكرة المواطنة، إنه أنا مصري من قبل ومن بعد أنا مصري. وبالتالي برضو في عدد من الدول العربية نفس الفكرة، أنا يجمعني وهذه الأرض، وهذه الأرض هي من خلالها مفهومي للحياة بينطلي على كل تفاصيلها. ده واحد. نمرة اتنين، إنه هي كل لديها ثقافة للتصدي للأفكار اللي بيجيلها بيها أفراد أسرتها من الخارج، لأنه الإرهاب ما بيظهرش بالصدفة، دي تكوينات وعصابات وناس لديها خطط طويلة المدى وقصيرة المدى وعارفة ولابد من القدرة على المواجهة وتوضيح المفاهيم الصحيحة. بالضبط. النقطة الثالثة وهي اللي احنا بنشتغل عليها بشكل أساسي كجامعة الدول العربية هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بأنه المرأة جزء من عملية السلام، بمعنى أنه أينما كان هناك نزاع مسلح، أينما كان هناك إرهاب، أينما كان، لابد أن المرأة تاخد مكانها في صنع السلام. والحقيقة احنا قطعنا أشواط مقدرة في هذا ومقدرة من قبل الدول العربية الحقيقة في هذا المجال، بدءا من ان احنا بنساعد الدول على وضع خططها على المستوى الوطني، اخذين بعين الاعتبار قرارات مجلس الامن. وخلي بالك انه قرارات مجلس الامن وضعت الارهاب، يعني هذا الارهاب اللي كانوا قبل كده مش عارفين يصنفوه ازاي ومش عارفين المفهوم، لا النهارده وضعته الحقيقة ضمن اهم الاولويات اللي المرأة بتلعب دور حقيقي في مكافحته. خدوا بالك دي مصر، خدوا بالك دي مصر، خدوا بالك دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالك دي مصر، خدوا بالك دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي النصر، خدوا بالك دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها تحدثت عبلة إبراهيم طوال الأسبوع الماضي عن التغذية وأهميتها بالنسبة لكل مرحلة من مراحل عمر الإنسان. اليوم تتحدث عن تغذية المراهقين مع ضيفها الدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس الجمعية المصرية للتوعية من أجل الحياة. أهلا بحضرتك، ووجودنا النهاردة في ندوة الحقيقة تحمل عنوان تغذية المراهقين. بيهمني نتوقف دكتور إبراهيم ونتكلم فعلا عن تغذية المراهقين وأهميتها، لأنها بتخلق جيل صحيح البدن وخالي من أمراض كثيرة ممكن قد يصابوا بها. ده لو احنا اتبعنا النظم الغذائية السليمة، لأن الحقيقة المراهقين في مصر هنا زي ما نقول كده بين الروحة، بين لأن من ناحية الإعلانات التجارية ومن ناحية تانية قلة القراية وقلة الوعي من جهة أخرى. فالشباب مش عارف هو يأكل إيه، مش عارف الأكل هو بيأكله ده صحي ولا مش صحي، خاصة زي ما كنا بنقول في المؤتمر إن معظم هذه الإعلانات التجارية كتبة من تحت بتصريح من وزارة الصحة، رغم إن هم لا بيحصلوا على تصريح من وزارة الصحة ولا بتصريح من معهد التغذية ولا ليهم أي باع في موضوع الصحة. هنا الشباب بيبقى مش فاهم، طب انتوا بتعلنوا عنه في التلفزيون وفي الصحافة وفي الإعلان وكل حاجة ومصرح بيه وهو موجود في الأسواق، فازاي انتوا بتقولوا لي ما كلوش؟ عايزين نفهم حاجتين. اول حاجة ان مش معنى ان الاكل ده موجود في السوق ان هو صحي ان انا اتناول منه. يعني مثلا انا لو كلت لحمة كتير، طب ما احنا عارفين ان اللحمة صحية، لكن انا لو تولت اللحمة كتير بيجي لي مرض النقرس اللي هو ده الملوك زي ما بنقول عليه. لو انا خدت، ما هو الدهون السمنة موجودة في قدام الناس، لكن لو أنا دخلت دهون كتيرة طب ما هيحصل لي ارتفاع في الدهون في الدم وممكن يحصل لي تصلب في الشرايين وأمراض القلب وكذا. مش معنى إن الأكل موجود في السوق يبقى معنى إن هو آمن على صحتي أكل منه زي ما أنا عايز. فدي الفهم اللي احنا نفسنا إن احنا نوصل للشباب للمراهقين بالذات، أكل إيه بالزبط. إزاي الوجبة بتاعتي تبقى وجبة صحية، إزاي إن أنا اخد ممكن اضطر ان انا اكل بيتزا، والبيتزا انا شخصيا بعتبرها انها وجبه صحيه، بس انا معموله من ايه ومشكله بايه واخد منها كميه قد ايه. هو ده المهم. انا ممكن اخد ربع بيتزاية مع اصحابي ونتمشى ونلعب وناكل معها سلطه وناخد معها ميه خلاص، وابقى واقول ان دي وجبه صحيه. لكن ممكن اخد البيتزا عليها كميه دهون كتير واحط عليها كاتشب وموتزاريلا وكاستر والكلام ده، واخد معاها بقى بطاطس محمره بالدهون، واخد معاها بيبسي، وبعدين اقول ايه دي وجبه بقت صحيه. لا. لا هنا بقى، هنا بقى المعلومه دي ازاي نوصلها للشباب، ودي الحقيقه مشكله زي ما حضرتك سمعت كده من الشاب، ان الشاب لا بيسمع الاذاعه ولا بيبص على التلفزيون المصري، ارتباطه بالنت. طب انا اروح له ازاي؟ اكلمه ازاي؟ دي مهمه جدا. يمكن احنا في موضوع التسويق الاجتماعي مع الشباب بالذات بنحاول نوصل لهم في اماكنهم، وده يمكن الحمله اللي احنا بنحاول نرتبها دلوقتي مع القوم للتغذيه بالنسبه لموضوع برنامج اليودي، ان احنا نوصل للشباب في مراكز الشباب. مهم نقعد معاهم في مراكز الشباب، بنسميها فيس تو فيس كوميونيكيشن، يعني وجه لوجه. ازاي انا وجهي الى وجه الشاب واتكلم معاه ويسمعني ويكلمني ويسالني؟ هنا بقى التواصل الوجه للوجه بيأثر جدا مع الشباب وبيقتنع بالكلام. اقول له كل بيتزا بس امشي العب شويه رياضه، كل بيتزا بس اشرب كوبايه ميه بلاش تشرب مياه غازيه، يبقى اديله البدائل واقترح عليه. وكمان لما اجي اصمم وجبه للشاب لازم اصمم وجبه للشاب تتناسب مع احتياجات الشاب ووقته، وهنا وقته هو المهم. ازاي الوقت بتاع الشاب ده اديله وجبه غذائيه كويسه في وقت قليل. دكتور ابراهيم، امنياتك لعام 2018؟ اللي انا نفسي فيه ان احنا ان شاء الله نحقق السنه دي بالمجهود بالبرنامج اللي احنا بنعمله، ان مصر تبقى خاليه من عوز اليود او نقص اليود. ده ان شاء الله حلم قارب على التحقيق. ندعو الله سبحانه وتعالى بمشاركه الاعلام معانا في المعهد القومي للتغذيه والجمعيه المصريه للتوعيه من اجل الصحه والتنميه، ان احنا مع بعض نقدر نحقق الهدف ده. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأبو بكر المهدي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.